طب والشيء الدقيق قوي قوي تبقى لك ما تشوفوش، يبقى الابهام ده ايه؟ ولذلك يقول لك الشيء ده نكره يدل مره على التعظيم ويدل مره على التحقير، ومره يدل على التكفير، ومره يدل على الايه؟ على التقليد. فان نظرت الى ان الادراك لا يستوعبه لضخامته يبقى كثير ولا مش كثير؟ يبقى كثير. وان رايت ان الادراك لا يستوعبه ليه؟ للطفه ودقته، وانه مش في تناول البصر، يبقى قليل او ايه؟ او خطير. اذا فقول الحق فبما رحمة، يعني ايه؟ هي اصلها برحمة من الله طبعت عليها لنت لها، برحمة من الله طبعت عليك. طب تبقى ما جت؟ قال لك ما يتقودها ابهامية، يعني باي رحمة؟ يعني رحمة ايه؟ فوق مستوى الايه؟ مستوى الادراك، رحمة عظيمة. طب كويس اوي. او في تقول ايه؟ بما رحمة، احنا عندنا اسماء الموصول كتيرة ولا لا؟ الذي والتي، الذي للمفرد والتي للمفردة، واللذان للمثنى المذكر، واللتان للمين؟ للمثنى الايه؟ والذين للجماعة، واللائي لجماعة الاناث. الله، كتير اوي. ام قال لك فيه اشياء، كلمات في اللغة تؤدي كل ذلك، من وما وأن، من وما وأن. جاءني من أكرمته، خلاص. جاءتني من أكرمتها، تبقى من هي استعملت هنا ولا؟ تبقى استعملت معنى الذي، واستعملت معنى ايه؟ ومعنى جاءني من أكرمتهما، مش كده؟ والمثنى هيستوي فيه مين؟ الاثنين. جاءني من أكرمتهم، جاءني من أكرمتهن. تبقى من اتغيرت؟ أهي من وما وأن تساوي ما ذكر، يعني تستعملها بكل ايه؟ اذا ما تقدر تعملها اسم وصول. فبالذي هو رحمة من الله لنت لهم، فبالرحمة من الله لنت لهم. ما هي ما ومن وأن أسماء موصول، قول كده. فبالرحمة من الله، فبالرحمة المودعة من خالقك فيك تناسب مهمتك في الأمة لنت لهم، وما دامت تلك طبيعتك فللهم في هذا الأمر، واعف عنهم واستغفر لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وقلنا ان قول الحق فبما رحمة ومجيء ما تدل على انها امر لا يمكن ان يدرك كله، فدخل تحت الابهام بما، لان الشيء اذا كان ضخما قصر عنه الادراك، كما انه اذا كان لطيفا دقيقا قصر عنه الادراك. وقلنا ان هذه الآية جاءت عقب احداث حدثت في احد. الحدث الاول نصلناه صلى الله عليه وسلم رأى أن لا يخرج إلى القوم بل يظل في المدينة، فأشار عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال، والمحبون التعويض عما فاتهم من شرف القتال في بدر أن يخرج إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند رأيه ولبس لأمته، فلما أحسوا أنهم أشاروا على رسول الله بما يخالف ما كان قد بدأ به، تراجعوا وقالوا يا رسول الله إن رأيت ألا نكره؟ فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يرجع. فدام استعد للحرب انتهت المسألة. هذه أول مسألة. وبعد ذلك تخلف ابن أبي بثلث الجيش، اسأل سنة. وبعد ذلك خالف الرماة عن أمره صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم، رغم أنه حذرهم من ذلك وقال إن رأيتمونا

فيعطوا له طبقة كده يستلزها الإنسان لحد ما إيه ما تنزل في المنطقة اللي ملهاش إشعار إحساس. فإذا كنت أنتوا بتعملوا كده في الأمور المادية يبقى لازم في الأمور المعنية نعمل إيه؟ النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. فاستعيروا لها خفة البيان. خفة البيان برضو تؤذي عنك انما بدون استثارة وبدون اثارة وبنفس يحمل على التقبل. والمعنى يبقى واحد برضو هو هتقوله هو هو. الرجل الملك الذي رأى رؤيا ان اسنانه كلها وقعت. فجاء للمعبر ليعبر. فقال له اهلك جميعا يموتون. ياهو التعبير ما سرش منه. فراح لواحد تاني قال له ستكون اطول اهل بيتك عمرا. طب ما هي هي طب ما هو ما دام اطول اهل بيته عمر طب ما هم يبقوا ما هيموتوا قبله ولا ما يموتوش؟ تبقى هي هي ولا لا؟ هي هي. الحقائق مره فاستعيروا لها ايه؟ خفه البيان. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حول. يبقى بالرحمة لنت لهم وبلين القول تبعوك وألفوك وأحبوك. كلمة فظ لو كنت فظا الفظ ده ماء الكرش. الإبل لما تكون تجد ماء تقوم تشرب اللي يقضيها مدة طويلة وبعدين لما ما تلاقيش ماء تقوم تكتر من الماء اللي عندها من المخزن وتشرب منه. ولذلك اظن في موقع من المواقع عملوا ايه؟ مش قعدوا يذبحوها وياخدوا ماء من ايه؟ من كرشها. الماء تبقى من كرشها طبعا ماء ايه قاتلة بقى. فادي معنى الفظ. ونظر الان ده يورث يعني غضاضة كده فسموا الفظاظة اللي هي خشونة القول. خشونة القول والغلظ في القلب. الغلظ في القلب ده هو اللي بينشأ عنه الخشونة في الايه؟ في الالفاظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل المقدمة ليلة رحمة طبعت عليها مني وبالرحمة لنت لهم وظهر أثر ذلك في إقبالهم عليك وحبهم لك لأنك لو كنت على نقيض ذلك لما وجدت أحدا حولك. إذا السوابق تثبت أن دي إيه؟ طبعك وخلقك. برضو خليك إيه؟ الرحمة واللين. وبعد ذلك اعفو عنهم. وإحنا قلنا العفو هو محو الذنب محوا مش كظم غيظ. لان كظم الغيظ يبقى برضو المساله موجوده في نفسك الا انك انت ما بتعاقبش عليها. يعني كفيت جوارحك وكفيت لسانك انما المساله في ايه؟ في نفسك لسه. انما العفو يشيلها خالص. هذا بالنسبه لك يمكن تقول انا من ناحيتي خلاص عفيت. انما انت مش مسلم لنفسك. انت وراك اله بيغار عليك. وراك اله بايه؟ فما يكفيش ان تعفو عنهم لازم تستغفرني انا لهم. تبقى تستغفرني انا لان مش كده من الممكن ان صاحب الذنب يعفو ولكن ربي ورب صاحب الذنب ما يعفوش. فبقول لا انت عفيت انا من عندك انت هينك لكن انا ما تستفيلش انني بقول لك كده. وان كنت هتصر على انهم مذنبين انا مش هعذبهم ده انا اعذبهم واخد منهم. انا عايزك ايه؟ تستغفر. تستغفرني انا علشان خاطرهم. فاعف عنهم دي خاص بك. واستغفر لهم. واياك ان تخرج بسبب ما اشاروا به وترتب عليه ما ترتب من هزيمتكم في احد وشجك وجرحك. كل اللي حصل ده نتيجة انه خرج للمعركة. فإياك ان تقول اشرت عليهم وطاوعتهم في المشورة وبعد ذلك حدث ما حدث تقوم تكره انك ايه تشاورهم. ما تقفلش هذا الباب رغم ما حدث ايه؟ رغم ما حدث من نتيجة المشورة بأنها لم تكن في صالح المعركة. يعني لو كانوا الكلام الأولا إنما أصل المسألة معركة التأديب دي ومعركة التهجير ومعركة التمحيص، يبقى إذا ما ترتبش عليها أن تكره المشورة برضه شاورهم. ليه؟ لأن لما يجي العفو وتستغفر لهم ربك وهو إلى آخره، العفو في نفسك واستغفار ربك تستغفره، قد تستغفره بعيدا عنه ما يعرفوش. انما لما تبتدي بقى انت تعمل عمليه نزوعيه وتبتدي برضه تشرهم، يبقى اكن المساله الاولانيه انتهت. وما دام المساله الاولانيه انتهت، يبقى استأنفنا صفحه جديده وخدنا الدرس والعظه اللي هتنفعنا في اشياء كثيره. ولذلك تجد بعد هذه المعركة كما قلنا الأمور مشت إيه؟ مشت. ليه؟ لأن التجربة والتعليم والتدريب أثر وأثمر، لدرجة أن سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر لما جاءت حروب الردة ماذا صنع؟ مش شاور؟ ولما شاور قالوا له لا ما تعملش، هل سمع مشورتهم؟ لا ما سمعش، إنما شاور ولا لا؟ شاور. فلا انفاذ المشورة حكم ولا رد المشورة حكم، المهم ان تحدث المشورة، لان المشورة تلقيح الرأي بآراء متعددة. ولذلك يقول شاور سواك اذا نابتك نائبة، خلاص، يوما وان كنت من اهل المشورات، ان كان الناس يستشيروك برضه. شوف بقى الشاعر ازاي كيف اهتدى ليقرب المعنى ده، ما دام هو من اهل المشورة والناس بتاخد رأيه، طب وين لزوم اشاور غير ده؟ هم بيشاورون. قال له شاور سواك اذا نابتك نائبة، ايه في النائبات، يوما وان كنت من اهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ولا تشوف كل حاجة فيه، ولا ترى نفسها الا بمرآته، ما تشوفش نفسه الا بمراية، لان ما يمكن المسألة اللي خاصة بغيرك عقلك مستوى فيها، لانه لا هوى لك والحق هو الذي يجذبك. انما طب المسائل بتاعتك ما يمكن هواك هيدخل يلوز المشورة كده ويضببه ويحلها لك ويخليك تحسنه. فالعين تنظر منها ما دنا وايه ونأى، ولا ترى نفسها الا ايه بمرآته. اذا فالمشورة في احد كانت نتيجتها كما علمتم. يقول الله له إياك أن تأخذ من سابقة المشورة، وأنها مشورة ما نفعبش، إياك أن تأخذ سابقة من أنك تقاطعهم ولا تشاورهم. ليه؟ لأنك لم تظل حيا فيه، هيجي وقت يحكمهم مثلهم، وما دام يحكمهم مثلهم ما تحرموش أن ياخذ آراء الغير. ولما ياخذ الآراء ويبقى قدامه آراء متعددة، يبقى بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام يستطيع أن يفاضل ويقول دي كذا ودي كذا ودي كذا، إلا أن يفوض. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد عزم رسول الله أيضا على العصر ولبس لأمته، بقى هو كان يلبس اللأمة اللي هي عدة الحرب، وبعد ذلك يقولوا له تاني لا خليك، يقوم يقلعها تاني، بقى هي المسألة ايه بقى؟ مش ارجعها بقى، عزمت فتوكل ايه؟ فتوكل على الله. هذه فايدة الايمان. فايدة الايمان ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. شوف المعادلة الجميلة، الجوارح ايه؟ تعمل، انما القلوب تتوكل. الجوارح تقول ايه؟ هنزرع نحرط، نجيب البذر الكويس نروي، نحط سماد، نشوف مش عارف ايه، افرض ان هنا صقيع ولا بتاع ولا اخاه خايف على النبات منه، نجيب قش ونغطيه، كل دي عمل الجوارح. وبعد ذلك القلوب تتوكل، فاياك ان تقول المحصول اثم اثم اثم لانني احسنت اسبابي، تقول لا فوق الاسباب نسببه. تبقى الجوارح ايه؟ تعمل والقلوب تتوكل. يبقى اذا الاسلام جاي بايه؟ بحكم اثنين. قال لك لان هي دي فايده الايمان، لانني مؤمن باله له طلاقه القدره، يخلق بأسباب ويخلق من غير أسباب. الأسباب لك يا بشر، إنما فوق الأسباب لي يا رب. فأنت حين تعمل أخذت الأسباب، وحين تتوكل ضمنت المسبب. حين تتوكل ضمنت إيه؟ يبقى التوكل هو إيه بقى؟ معنى الجوارح تعمل والقلوب. إياك أن تظن أن التوكل إن الجوارح ما تعملش، يقولوا ده الكسل أو التوكل الكاذب. توكل. ولذلك الدليل على كذبه أنه يحب أن يتوكل فيما فيه مشقة، والسهل ما يتوكلش فيه. قلنا للراجل اللي بيتوكل ما يشتغلش، يقول له ما انتش متوكل. وبعدين يجيله الاكل لحد يقول له لو كنت صادق في التوكل بقى اياك ان ايه تمد يدك الى لقمة لتضعها في فمك. خليه متوكل على طول، وخلي بقى التوكل يجيب لك اللقمة يحطها فين؟ في بقك، والتوكل هو اللي يعملها لك كده ويمضغ لك. طب السهلة دي بتعمل ليه؟ مش نعمة هنا. يبقى انت بقى بتتوكل بكسل بقى، دي بلادة حس ايمان. يبقى ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ استغفر الله ومشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. شوف شوف كلمة عزمت وتوكل. عزمت تقتضي عزيمة، خلاص؟ والتوكل يقتضي اظهار عجز. لان ما معنى التوكل في الحقيقة هو ايه؟ اظهار العجز، كده؟ لان معنى انني اتوكل على حاجة ان عجزي اسبابي ايه؟ انسهل، وبرجع الى اللي عنده قدرة ما عندهش عجز، كده؟ وهو بقى الايمان ده التوكل المطلق. لما يجي واحد يقولك انا وكلت فلان بقى، انا ما اخبرش على الحكاية دي، فانا وكلت ايه؟ معنى توكيله انه اظهر عجزه ولا لا، وبعد ذلك ذهب الى ما غير عاجز ولا لا. كذلك الايمان، نعم. التوكل معناه تسليم زمام امورك الى الحق ثقة بحسن تدبيره، ثقة بحسن ايه؟ تدبيره. مدام ثقة بحسن تدبيره ومن تدبيره ان اعطاك الاسباب، فما تخدش ما تردش ايد الله المندودة بالاسباب وبعدين تقول له عاوني بقى يا رب اعمل. لان احنا قلنا كمان في سورة الفاتحة الانسان لما جاب بيقول ايه؟ واياك نستعين. معنى نستعين نطلب منك المعونة، اتمنى بنعمل ولا لا؟ اياك نعبد واياك ايه؟ وعلى القصيدة سيب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمنون بمين؟ به. ومدى مؤمنين به؟ من ايمانهم به انه اله قادر حكيم عالم بالمصلحة. وما فيش احسن من انك انت توكل، توكل ده. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، والمقابل ايه؟ وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ مين اللي يجي؟ الله. يبقى اذا انت دخلت بالاسباب التي قالها الحق سبحانه وتعالى مؤتمرا بامر القيادة السماوية التي مثلت في الرسول المبلغ عن الله، وقد اخذت عدتك على قدر استطاعتك. اياك ان تقارن عددك بعدد خصمك، او تقارن عدتك بعدة خصمك. لا يكلفك الله بأن تقابل العدد بالعدد ولا العدة بالعدة، وإنما قال إن تتعد ما استطعته. ليه؟ أنك لأن الله يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به. لأن لو كانت المسائل قد بعضها بقى ده تبقى قوة القوة، إنما ربنا عايز يبقى العدد قليل وتبقى العدد أقال. هو ده اللي خبرنا عليه يا رب، وما دام هو اللي خبرنا عليه تبقى دي الاسباب اللي مكنتنا ليها. لازم بقى تحط عدد قليل مع ممد اعلى، عدد قليله مع معين اعلى. لازم انت تحط دي ودي عندك انت ولهش عندكم. ذلك بأن الله مولى الذين ايه امنوا وان الكافرين لا ايه لا مولى له. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وينصركم تضمنها انت ان كنت دخلت على ان تنصره. ان كنت دخلت اللي هي جت في ايه ثانيه. طيب نعرف ازاي اننا بننصر الله ازاي لما تيجي النتيجه ان نصرنا. لانه ما يديش قضيه كده في الكون وبعد ذلك الواقع يكذبها. والا يبقى نغش المسلمين قد ايه؟ نغش فتره بسيطه قوي. لانه ما يدي قضيه كده وبعدين الواقع يجي يكذبها يقول الله القضيه دي مش تمام. انما يقول ان تنصروا الله ينصركم ثم ياتي الواقع ليؤكد هذه القضيه. مش بس بنصدق في دي ده بنصدق في كل ما غاب عنا. بنصدق في كل ما غاب يعني اذا ظهرت جزئيه ماديه وواقعه محسوسه لتثبت لي صدق القران في قضيه او ماني ما بكتفيش بقى بالقضيه دي. اقول وكل ما لا اعلمه داخل في اطار هذه القضيه. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ترك بعض اسراره في كونه. الاسرار اللي تركها في كونه اسرار ما بتؤديش ضرورات. ان عرفناه نقدر ننتفع بها شويه انما في الكماليات. مفهوم؟ يترك بعض الاسرار في الكون الى العقول لتستنبط فيه. الشيء الذي كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف اسرار الله مقبولا ومعقولا. نقول يا سلام اكن الشيء الذي وقف عقلي فيه سابقا اثبتت الايام انه حق. اذا ما لا اعرفه من الاشياء اخذ بهذه القضية. اخذه وهذه القضية. ولما اؤمن بالغيب يقول لك اكتشف الميكروب. قبل اكتشاف الميكروب من يام بستور ما كانش الميكروب موجود. موجود انما الميكروب ما كانش بيورع. ليه؟ أم قال لك لأن الشيء زي ما قلنا إذا دق ولطف ما نقدرش ندركه. ما عنديش الآلة اللي تدركه. بعيد عن مرأة البصر ما نقدرش أدركه. يبقى الشيء ما بنشوفوش. ليه؟ إما أن يكون بعيدا لأن كل ما بيبعد الشيء بإيه؟ بيقل بيقل بيقل بيقل. أنت لو شفت راجل عملاق على بعد نص كيلو تلاقيه زي الإيه؟ عايز كده. وبعدين يقعد يتضاءل يتضاءل يتضاءل الى ان لا يصير ايه الاتساع اللي في الشوارع او الاتساع اللي بين قضبان السكة الحديدية او الاتساع اللي في النهر. اذا بصيت للنهر يخيل لك ان الشطين اتلاقوا. ما اتلاقوش يا اخوي. هم برضه هتقدم تلاقيهم ما اتلاقوش. ليه؟ بس المسافة كل ما تبعد تقل تقل تقل حتى تقل المسافة لدرجة انك تلاقي الايه اطلاق. هم ما اطلقوش ولا اي حاجه. يبقى قبل البعد شيء ضئيل جدا ما يدخلش تحت نظر. فلما هدى الله بعض خلقه ولو كانوا كافرين الى ابتكار اشياء تقرب البعيد. فبعد ان كان لا يرى لبعده اصبح ايه نسميه تلسكوب مش كده. طب وان كان شيء ضئيل جدا ما بنشوفوش اخترعوا الميكروسكوب. فالميكروسكوب بيكبر الصغير والتلسكوب بيقرب فاصبحنا نشوفه ونشوف له حركة ونشوف له حياة وبيجري. قال لا. وتلاقي مسألة مجال عمال يجري فيه ايه بيه ده هو مش باين. ازاي ايه المجال اللي بيه لما يكون المجال ده لا يرى ومع ذلك تراه يجري. قال لا. يبقى خطاه قد ايه دي يعني اللي بيجري في المجال ده ايه شكلها دي. مسألة عجيبة. يقول له هو ده بقى خلاني إذا حدثني القرآن أن لله خلقا غاب عن الحس لا يدرك من جن وملائكة أبقى ما كذبش. لأن أشياء كانت موجودة هي ولهش دخل تحت حسي ولا إدراكي مع أنها من مادتي. مع أنها فإذا كان ديكها من مادة أخرى زي الملائكة من النور ولا الجن من النار ويقول إنهم مخلوقين وموجودين ما بقاش أكذب. لأن من جنسي كان موجودا ولم أستطع أن إيه أن أرى. يبقى دي قربت له ولا لا قربت له. يبقى لما يقول إيه إن ينصركم الله فلا غالب لكم ونعرف ايه نصر الله مترتب على ايه، ان تدخل المعركة وانت تريد ان ايه، ان تنصر الله. تنصره بايه؟ بانك انت تحقق كلمته وتجعلها ايه، لا لا يعني تخليها هي العليا. يبقى اذا المعارك كلها يجب ان تفهمهم انها مش عشان تخلي كلمة الله هي العليا، لا ده عشان تخلي كلمة الذين كفروا سفلى. اما كلمة الله فهي عليا دائما ولا يمكن ان تنزل ابدا. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كلمة يخذلكم معناه انه في ظاهر الامر يكون معايا وبعدين يسيبني. ايوه ما هو في ظاهر الامر انكم مسلمين وداخلين على انكم يا ايه ويا ربنا، انما بعض تعاليمه بتفوتوه. يبقى مدام بعض تعاليمه بتفوتوه يبقى هو في المظهر العام نصحته معاكم كمسلمين. ومن معيته لكم ان يؤدبكم على المخالفة. من معيته لكم انه يعمل ايه، يؤدبكم على الايه، على المخالفة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحنا قلنا ذكا ان الله يحب الايه، يحب المتوكلين. وهنا وعلى الله فليتوكل الايه، والذي لا يتوكل بقى يبقى معناه بيراجع ايمانه، بيراجع ايمانه.